السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره قال: قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن سدي، قوله: كلما دخل عليها زكريا المحراب، قال: فجعلها زكريا معه في بيته وهو في المحراب. قوله تعالى: وجد عندها رزقا، قال حدثنا محمد بن موسى بن سالم القاشاني المقرئ قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا أبو سليمان النصيبي يعني داود عن مالك بن مغول عن إبراهيم بن المهاجر، قوله تعالى: وجد عندها رزقا، يعني مريم عليها السلام. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان ملك بن إسماعيل قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجد عندها رزقا، قال: وجد عندها عنبا في مكتل في غير حينه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن النضر عن عكرمة: وجد عندها رزقا، قال: فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن عن مالك بن مغول عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد في قول الله عز وجل: وجد عندها رزقا، قال: الرمان والعنب في غير حينه. قال أبو محمد وروي عن مجاهد في أحد قولي وجابر بن زيد والضحاك وإبراهيم النخعي وقتادة والربيع بن أنس والسدي وعطية العوفي نحو ذلك. والإشكالية هنا هو الأثر عن مجاهد، ثم يقول: وروي عن مجاهد في أحد قولي، يعني كيف ذلك؟ يعني هو الأثر أصلا عن مجاهد، نعم، ثم بيروي المتابعات لغير المفسرين فيقول: وروي عن مجاهد في أحد قوليه. يعني هذا الذي ذكره في الأثر قول وله قول غيره. لا، هو بيقول نحو ذلك، يعني هو روي عن كل دول نحو ذلك، وبعد كده يذكر القول الثاني لمجاهد، فهو ليه بيكرر مجاهد؟ لعله نسي ان الاثر عن مجاهد، يعني والله اعلم. نعم. قال: وروي عن مجاهد وجه اخر، قال حدثنا احمد بن فضل العسقلاني قال حدثنا علي بن الحسن المروزي قال حدثنا إبراهيم بن رستم عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية: وجد عندها رزقا، قال: علما أو صحفا فيها علم. قوله تعالى: قال يا مريم، قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك: أن لك هذا، يقول: من أتاك بهذا؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك، قوله: أن، يعني من أين. قوله تعالى: ومن عند الله، قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين قال حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، فإنه وجد عندها الفاكهة الغضة حين لا توجد الفاكهة عند أحد. وكان زكريا يقول يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قول تعالى قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسباط عن السدي، يعني قوله تعالى رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. قال فقام فصلى ثم دعا الله سرا فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قوله تعالى ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وبه عن السدي قوله رب هب لي من لدنك ذرية طيبة يقول مباركة إنك سميع الدعاء. قوله تعالى فنادته قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال ثم شفهته الملائكة بذلك. قول تعالى الملائكة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسباط عن السدي فنادته الملائكة وهو جبريل عليه السلام. قول تعالى وهو قائم يصلي في المحراب ذكر قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت ثابتا يقول خدمة الله في الأرض الصلاة، ولو علم الله شيئا أفضل منه ما قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قول تعالى إن الله يبشرك بيحيى قال موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا الحسين بن محمد المروذي قال حدثنا شيبان عن قتادة قول أن الله يبشرك بيحيى قال عبد أحياه الله بالإيمان. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله تعالى إن الله يبشرك بيحيى قال سمى الله يحيى، وقال قتادة إنما سمى الله يحيى لأن الله أحياه بالإيمان. قوله تعالى مصدقا لما مصدقا بكلمة من الله قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني في قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله، قال عيسى بن مريم صلى وسلم كلمة من الله يعني تكون بكلمة من الله. قال أبو محمد وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي والرقاشي وجابر بن زيد والربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك. قوله تعالى وسيدا قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي كتب إلي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي الحسين قال حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وسيدا يقول حليما تقيا. قال أبو محمد وروي عن الضحاك في أحد قوليه مثل ذلك، وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس والربيع بن أنس وقتادة ومطر أنهم قالوا حليما فقط، وروي عن أبي صالح أنه قال تقيا فقط. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن زياد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا أبو بكر الهزلي عن عكرمة في قوله تعالى وسيدا قال السيد الذي لا يغلبه غضبه. والوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو إدريس عن أبيه قراه عن عطية في قوله تعالى وسيدا قال السيد في خلقه ودينه. قال أبو محمد وروي عن الضحاك في أحد قوليه قال حسن الخلق. قال والوجه الرابع قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورطاء عن ابن أبي نجيح وسيد زعم شي السيد الكريم على الله. والوجه الخامس قال حدثنا أبي قال حدثنا أحد المغيرة قال حدثنا جرير عن ليس عن مجاهد وسيدا قال ليس له شرك ليس له شرك, شرك. نعم يعني ممكن يكون شريك في صفاته يعني في عالمه يعني في ماذا؟ في عالمه الموجود فيه. نعم يعني ليس له شريك في الصفات المتفرد يعني من الآدميين يعني. نعم قوله تعالى وحصورا قال حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب البغدادي قال حدثني سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد يعني بن العوام قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب يعني بن العاص لا يدرى عابد الله أو عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وسيدا وحصورا قال ثم تناول شيئا من الأرض فقال كان ذكره مثل هذا. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ليس أحد يلقى الله إلا يلقاه بذنب غير يحيى بن زكريا. قرأ سعيد وسيدا وحصورا ثم أخذ شيئا من الأرض فقال الحصور ما كان ذكره مثل ذي وأشار يحيى القطان بطرف أصبعه السبابة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو نعيم عن سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحصور الذي لا يأتي النساء. قال أبو محمد وروي عن عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير وأبي صالح وأحد قولي الضحاك وأحد قولي الضحاك وعكرمة أبو جهل وعطية وجابر بن زيد أنهم قالوا والذي لا يأتي النساء. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أحد المغيرة قال أخبرنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في الحصور الذي لا ينزل الماء. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وليد بن قاسم عن جويب عن الضحاك قال الحصور الذي لا يولد له ولا ماء له. قال أبو محمد وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس قال الذي لا يولد له. قال حد الوجه والوجه الثالث قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء عن أبيه في قوله تعالى وسيدا وحصورا قال منثني الذكر. قوله تعالى ونبيا من الصالحين قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن محمد زغبة ومحمد بن سلمة المعادي قال حدثنا حجر بن سليمان بن القمري عن ليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى بن زكريا إنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم أهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال كان ذكره مثل هذه القذاة. قال أبي لم يكن هذا الحديث عند أحد غير الحجاج ولم يكن في كتاب الليث وحجاج شيخ معروف. قوله تعالى قال ربي أن يكون لي غلام قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي قال ربي أن يكون لي غلام يقول من أين. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس أن يكون لي قال كيف يكون لي. قوله تعالى وقال امرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي قال فلما سمع النداء جاءه الشيطان فقال له يا زكريا إن الصوت الذي سمعت ليس من الله إنما هو من الشيطان يسخر بك ولو كان من الله أوحي إليك كما يوحى إليك غيره أوحى إليك كما يوحي إليك غيره غيره الأمر. فشك مكانه قال أن يكون لي غلام يقول من أين وقد بلغني الكبر أوحى إليك كما يوحي إليك غيره من الأمر. إلى غيرك من الأمر نعم. هو استبعد ابن الجوزي أمامي ولو كما هي هنا يعني ولو كان من الله أوحى إليك كما يوحى إليك غيره من الأمر عملنها بالبناء للمعلوم يعني يوحى إليك لا تركيب الجملة يعني ملبس كما يوحى إليك غيره مش واضحة هيك المفروض كما يوحى إلى غيرك أو كما يوحى إلى غيرك من الأمر كما هي هنا يعني لعل المقصود إن سيدنا زكريا سمع النداء نعم في هذا الأمر فنادته الملائكة وقام يصلي فده نوع من الوحي أما الوحي اللي هو المعهود عنده أن يأتيه الملك ويحدثه فلا يلتبس عليه كونه شيطان يعني فعشان كده بيقول له لو ده كان كما عهدت أن ترى الملك ويحدثك اللي هو ده المعهود فلما سمع الصوت دون أن يرى الملك فألبس عليه الشيطان ولو كان طيب الله غير أوحى إليك كما يوحي إليك غيره طب غيره نعم؟ عندك مرفوعة كانت مرفوعة كما يوحى إليك غيره لو أنا أصلا أنا عندي أصلا الكتاب ما فيهوش أي تشكيل خالص طيب ماشي ولو كان من الله أوحى إليك كما يوحي إليك غيره غيره من نفس الأحداث السابقة يعني نعم نعم فشك مكانه قال أن يكون لي غلام يقول من أين وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال حدثنا أبو بكر بن موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك القول كذلك قال يعني هكذا قوله تعالى قال رب اجعل لي آية قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي قال زكريا رب فإن كان هذا الصوت منك فاجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قوله تعالى قال آياتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي الصيرفي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا ورقاء عن عطاء بن السائي عن أبي عبد الرحمن السلمي في قوله تعالى ثلاثة أيام إلا رمزا قال اعتقل لسانه من غير مرض قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن سدي قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال اعتقل لسانه ثلاثة أيام وثلاث ليال قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال إيمان وكانت عقوبة عوقب بها إذ سأل الآية بعد مشافهة الملائكة إياه بما بشرت قوله تعالى إلا رمزا قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا سلمة بن الفضل عن إسماعيل بن مسلم عن حميد الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الرمز بالشفتين قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن النضر بن عربي عن مجاهد في قوله تعالى ثلاثة أيام إلا رمزا قال كلام بالشفتين، قال أبو محمد وروي عن عكرمة وخصيف نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشجع قال حدثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال الإشارة، قال أبو محمد وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي والحسن والضحاك ومحمد بن كعب وقتادة والسدي والربيع بن أنس وزيد بن أسلم نحو ذلك. والوجه الثالث قال ذكر عن صفوان بن عمرو عبد الرحمن بن جبير بن نفيل في قوله تعالى ثلاثة أيام إلا رمزا، قال ربى لسانه في فيه حتى ملأه ثم أطلقه الله بعد ثلاث. قوله تعالى واذكر ربك كثيرا، قال حدثنا أبي قال حدثنا ضي عمر قال حدثنا رب رب رب نعم ربى من الربوة يعني الارتفاع يعني. نعم بالألف يعني ليه الزيادة يعني لسانه ورم يعني عشان مكتوب هنا ربطة ربطة عند حضرتك ما هو هي ربى فسرتها اللي ينقض هي ربطة فسرتها اللي بعد حتى ملأه. نعم قال قوله تعالى واذكر ربك كثيرا قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني قوله تعالى واذكر ربك كثيرا قال لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما ومضجعا. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمر زنيج قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا، قال الله تعالى ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قوله تعالى وسبح بالعشي والإبكار قال صلاة المكتوبة. قوله تعالى بالعشي قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى وسبح بالعشي قال العشي ميل الشمس إلى أن تغيب. صوت الحمد لله بس انت عرفت يعني اقول لنا هو المستعان وحضرتك المجلس اصبح نصف ساعة ماذا؟ والله ممكن نزيد لان بس من ضغط الوقت فقط في هذه الايام يعني كنا نخلي 45 دقيقة يعني ان كان نصف ساعة نعطي فرصة للدكتور احمد ربنا يحفظه ربنا احنا ممكن نخلي 45 ماشي نعم خير ان شاء الله مش نكمل يعني ام نكمل دكتور احمد جزاك الله خير الله يبارك فيك الله يحفظك بارك الله فيك دكتور احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم الله وعافاكم شحمد لا بأس طور إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يكشف لنا من هذا الرزق. اللهم آمين. آمين آمين آمين. جزاك الله خير. القراءة من أول وإذ قالت الملائكة. من أول قوله تعالى والإبكار. بأثر بعض الكلمات سواء. الحمد لله والصلاة والسلام. الصوت دكتور أحمد. دكتور أحمد الصوت. طب نكمل إن شاء الله. قوله تعالى والإذكار، وبه عن مجاهد والإذكار قال الإذكار أول الفجر. قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير نساء راكبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. قال أبو هريرة رضي الله عنه ولم تركب مريم بعيرا قط. قوله تعالى وطهرك، قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وطهرك جعلك طيبة إيمانا، جعلك طيبة إيمانا. هكذا يعني عند حضرتك. والوجه الثاني قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا الهيثم بن يمان قال حدثنا الحكم عن السدي يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك قال من الحيض، قال أبو محمد وروي عن عكرمة نحو ذلك. قوله تعالى اصطفاك. الصوت واضح يا شيخ؟ نعم تمام منور منور اصطفاك من سائر العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول في تأويل قول الله تعالى واصطفاك على نساء العالمين، قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الهيثم بن اليمان حدثنا الحكم عن السدي واصطفاك على نساء العالمين قال على نساء ذلك الزمان الذي هم فيه. قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك، قال حدثنا يونس بن عبد الله حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ذراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. والوجه الثاني قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي قال أخبرنا أبو جعفر يعني الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أن قال يا مريم قنتي لربك قال اركدي لربك. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد في قوله يا مريم قنتي لربك قال كانت تقوم حتى يتورم كعباها. والوجه الثالث قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله يا مريم قنتي لربك واسجدي قال يقول عبدي لربك. قوله تعالى واسجدي، قال حدثنا أبي حدثنا موسى بن أيوب النصيبي قال حدثنا الوليد عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي في قوله يا مريم قنتي لربك واسجدي قال ركدت في محرابها قائمة راكعة وساجدة حتى نزل الماء الأصفر من قدميها في قدميها. قوله تعالى واركعي مع الراكعين، قال به واركعي مع الراكعين قال ركدت في محرابها قائمة حتى نزل الماء الأصفر في قدميها. قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السديفي عن أبي مالك. قوله أنباء قال يعني أحاديث. قال حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق. قوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه قال ثم قد جئتهم به دليلا على نبوتك والحجة لك عليهم. قوله تعالى وما كنت لديهم، قال حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا وما كنت لديهم يعني ما حضرت ولا عنيت. قوله تعالى إذ يلقون أقلامهم. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثنا أبي حدثنا عمي حدثني عمي الحسين حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. قال وإن مريم لما وضعت في المسجد اقترع عليها أهل المصلى وهم يكتبون الوحي فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها. فقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة إذ يلقون أقلامهم قال تساهموا على مريم أيهم يكفلها فقرعهم زكريا. قال أبو محمد روي عن مجاهد والضحاك قال استهموا بأقلامهم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة وكيع عن النضر ابن عربي عن عكرمة في قوله إذ يلقون أقلامهم قال ألقوا أقلامهم في الماء فذهبت مع الجرية وصعد قلم زكريا يغلب الجرية فكفلها زكريا. يعني قال الماء يعني الجرية. قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا حجاج قال ابن جريج قال عطاء يعني أقلامهم قداحهم. وعن عطاء ابن جريج قال فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها التوراة. والوجه الثاني قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله أقلامهم يقول عصيهم. قوله تعالى أيهم يكفل مريم قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع قوله أيهم يكفل مريم. فقال الربيع ألقوا أقلامهم ألقوها تلقاء جرية الماء فاستقبلت عصي زكريا جرية الماء فقرعهم وضمها إليه. قوله تعالى وما كنت لديهم قال حدثنا موسى بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أصبط عن السدي عن أبي مالك قوله لديهم يعني عندهم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وما كنت لديهم أي ما كنت معهم. قوله تعالى إذ يختصمون قال أخبرنا موسى بن هارون توصي فيما كتب إليه قال حدثنا الحسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان عن قتادة يعني قوله وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال كانت ابنة إمامهم وسيدهم فتشاح عليها بنو إسرائيل فاقترعوا بها أيهم يدخلها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وما كنت لديهم إذ يختصمون أي ما كنت معهم إذ يختصمون فيها. يخبره بخفي ما كتموا منه من العلم عندهم لتحقيق نبوته والحجة عليهم لما يأتيهم به مما أخفوا منه. قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة إن الله يبشرك قال شافهتها الملائكة بذلك. قال حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال ثم أخبره خبر مريم وعيسى حين ابتدأها من كرامة الله بما آتاها إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. قوله تعالى بكلمة منه قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله بكلمة منه قال عيسى كلمة من الله أي يكون كلمة من الله. قال حدثنا أبي حدثنا ابن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق قال إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه قال أي بولد لا أب له. قوله تعالى اسمه المسيح. قال حدثنا أبو سعيد أشج حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال المسيح الصديق. قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن يحيى بن عبد الرحمن الثقفي حدثه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان سائحا ولذلك سمي المسيح، يعني يمسي بأرض ويصبح بأرض أخرى، وأنه لم يتزوج حتى رفع. قوله تعالى عيسى بن مريم. قال حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لم يكن من الأنبياء من له اسمين إلا عيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهما. قوله تعالى وجيها في الدنيا والآخرة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قوله وجيها في الدنيا والآخرة قال أي عند الله. قوله تعالى ومن المقربين. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله ومن المقربين قال عند الله يوم القيامة. قال أبو محمد وروي عن قتادة مثل ذلك. قوله تعالى ويكلم الناس في المهدي. قال حدثنا أبو الصقر يحيى بن محمد بن قزعة قال حدثنا الحسين بن يعني المروزي قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاث: عيسى وصبي كان في زمن جريج وصبي آخر. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن شعيب الحراني ثم قال حدثنا محمد بن سلمة قال عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن محمد بن شرحبيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب جريج. قال حدثنا الحسين بن أحمد حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ويكلم الناس في المهدي وكهلا قال كلمهم في المهدي صبيا وكلمهم كبيرا. قال أبو محمد وروي عن قتادة والربيع بن أنس مثل ذلك. قوله تعالى وكهلا ومن الصالحين. قال حدثنا أبو زرع حدثنا من جابر بن الحارث قال أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ويكلم الناس في المهدي وكهلا قال في سن تهل. والوجه الثاني قال حدثنا حجاج ابن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاء عن نبي نجيح عن مجاهد قوله وكهلا ومن الصالحين قال الكهل الحليم. قال قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن قول الله تبارك وتعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا قال الكهل منتهى الحلم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا الحلم من الأناء يعني كأنه يعني نفس القول الأول. نعم هو نعم حليم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قال يخبرهم بحالاته التي يتقلب فيها عمره كتقلب بني آدم في كتقلب بني آدم هي بني آدم في أعمارهم. نعم في أعمارهم عم تقول كده. نعم مكتوب عندي فيها كتقلب بني آدم في أعمارهم صغارا أو كبارا لأن الله تعالى جده خص لأن الله تعالى جده خصه بالكلام في مهده لأن الله تعالى جده خصه بالكلام في مهده آية لنبوته وتعريفا للعباد مواقع قدرته. قوله تعالى: قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسوط عن السدي أن يكون طبعاً لي ولد. طبعا كلمة تعالى جده مع بعض. تعالى جده سبحانه وتعالى. عشان واحد ممكن نقرأ تعالى ويقول جده أي جد عيسى كذا مثلا. نعم أحسن الله لك. قوله تعالى: قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. طيب جزاكم الله خيرا دكتور، نقف هنا. ماشي نقف عند هذه الآية، جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا لكم علما نافعا تقبلها منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.